أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في أنه يمكن التعبد بالأمارة غير العلمية، وهذا لا يلزم منه محال ولا يلزم منه قبح على الحكيم من جعل الأمارة هجتان. وتكلمنا في أن الأصل يقتضي عدم هدية شيء ما لم يدل دليل على هديته، فإذا ثبت دليل على الهدية يحكم بهديته، وإلا كمقتضى الأصل عدم الهدية. بعد ذلك يقع الكلام فيما وقع من الأمارات، ودل الدليل على هدية أمارتين. قد تكلمنا في أول بحث الأصول وقلنا إن المسألة الأصولية تمتاز عن غيرها بأن كل مسألة في نفسها وبانفرادها قابل لأن يستنبت منها حكم شرعي من دون أن ينضم إليها أمر آخر. هذا هو الميزان في المسألة الأصولية على ما تقدم. وذكرنا هناك أن المسائل التي يقع الكلام فيها عن ثبوت الظهور كظهور الأمر في الوجوب وظهور النهي في التحريم وغير ذلك من المسائل، هذه من المسائل التي ينضم إليها صغراها وأثبتنا أن الشيء الفلاني ظاهر في الابتداء، يعني أثبتنا أن الأمر وقع في موردين تعلق الأمر بشيئين بذم كبرى هذه الصغرى، وأن الأمر ظاهر في الوجوب يستنبت الحكم الشرعي. وذكرنا هناك أن حجية الظهور ليست من المسائل الأصولية، لا يبحث عن حجية الظهور أصلا، فإن هذه من المسائل المتسالم عليها عند كل عاقلين وفي كل قومين. ولا شك في أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد أرسل بلسان قومه فكان يتكلم مع قومه بما كان هو المتعارف بينهم في المحاورات والمكالمات، ولم يخترع طريقا جديدا لأجل التفاهم ولأجل تفهيم أوامره ونواهيه. فهذه المسألة ليست من المسائل الأصولية، لم يقع فيها نفي وإثبات وخلاف بين اثنين أن الظهور حجة أو ليس بحجة. فهذه ليست من المسائل الأصولية، فقط يشار إليها إشارة ويبين وجوه هذا الأمر، وأن الظاهر حجة يحتج به المولى على عبده ويحتج به العبد على المولى. إذا خالف العبد ظاهر كلام المولى وكان الحكم في الواقع على خلاف هذا الظهور، وأمر ذلك يعني كان موافقا لهذا الظهور، يعاقب المولى عبده بأنه لماذا خالف ظاهر كلامه، ليس له عذر. إذن عكس الأمر، فرضنا أن العبد وافق الظهور وعمل على طبق الظهور وكان هذا الظهور مخالفا للواقع، ليس للمولى أن يعاقب عبده بأنه لماذا لم تعمل بما كان مرادا لواقعا، قل عملت بظاهر كلامه. فظاهر الكلام مما يحتج به المولى على العبد ومما يحتج به العبد على المولى، وهذا مما لا اشكال فيه ولا خلاف. فهذه ليست من المسائل الأصولية. نعم، وقع الكلام في عدة من الموارد وبدا البحث فيها، وتلك البحث في تلك الموارد من المباحث الاصوليه. وقع الكلام في ان هجيه الظاهر هل هي مقيدة بعدم الظن بالخلاف أو مقيدة بالظن بالوفاق؟ فإذا فرضنا أن ظاهر كلام المولى ظن العبد بأنه ليس بمرادين أو كان شاكر لم يظن أن الظاهر مرادون، هل يكون هذا الظهور حجة في حق العبد، يعني يعاقب العبد على مخالفة هذا الظاهر مع ظنه بأن هذا الظاهر ليس بمراد للمولى جدا وواقعا، أو فرضنا أنه زهدل لم يظن بالوفاق فلم يحصل له ظن شخصي فكان شاكر؟ نعم، هذه من المسائل الأصولية، البحث عن حجية الظهور في خصوص ما إذا ظن بالخلاف أو لم يظن بالوفاق، البحث عن أن حجية الظهور هل هي تعم هذا المورد أو أنها لا تعم، بحث أصولي لا بأس به، وقع الخلاف فيه. أم البحث عن أن حجية الظهور هل هي خاصة بمن قصد إفهامه كما ذهب إليه المحقق القمي قدس الله نفسه، أو هي عامة لمن قصد به الإفهام ومن لم يقصد به الإفهام؟ فبالإضافة إلى من لم يكن مقصودا بالإفهام كما هو الحال بالنسبة، يعني حالنا بالنسبة إلى الروايات الواردة من المعصومين سلام الله عليهم، الصادق سلام الله عليه يخاطب زرارة ويتكلم معه وهو المقصود بالإفهام، هل يكون هذا الظهور حجة بالنسبة إلينا مع أننا لم نقصد بالإفهام أو أن الأمر ليس كذلك؟ يعني لا فرق في حجية الظهور بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، هذه أيضا من المسائل الأصولية وقع الكلام فيها ويترتب عليه النتيجة على ما نتكلم. وأيضا وقع الكلام في أن حجية الظهور مختصة بغير الكتاب العزيز بالروايات وغير الروايات، أو أن ظهور الكتاب أيضا حجة، هذا أيضا محل الكلام بينهم وفق الخلاف فيه من المسائل الأصولية. فأصل مسألة حجية الظهور على نحو الكبرى الكلية هذا لم يقع فيها بحث، ولا ينبغي أن يبحث عن هذه الكبرى، فإن هذا مما تسالم عليه العقلاء بأجمعهم من المتدينين وغير المتدينين، هذه مسألة مفروغ عنها فلا يقع البحث، فالبحث يقع في هذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى البحث عن اختصاص حجية الظهور بمن لم يظن بالخلاف أو بمن لم يظن بالوفاق، هل هو كذلك أو أنه عام؟ لا ينبغي الإشكال إذا راجعنا السيرة العقلائية ومعاملة العقلاء بعضهم مع بعض نرى أنه لا تقييد، فلو أمر المولى عبده بشيء فلم يفعل، بعد ذلك اعتذر بأني كنت ظانا بأن هذا الأمر امتحاني أو لم أظن بأنه أمر جدي واحتملت أنه أمر امتحاني، لا يسمع هذا الكلام من العبد بل يصح عقابه على مخالفة الأمر، وهذا واضح. كما أنه لو فرضنا العكس أن العبد مع ظنه بالخلاف عمل بذلك، بعد ذلك عاتبه المولى فأني لم أكن أردت هذا، كن ظاهر الكلام كان كذلك وعملت على طبق الظهور وإن كنت ظانا بالخلاف. فبالنسبة إلى الاحتجاج بين الموالي والعبيد وبين غيرهما مما يحتج بكلامه لا ينبغي الشك في عدم الاختصاص وأن الحجية عامة للظن بالخلاف وعدم الظن بالخلاف، أو للظن بالوفاق وعدم الظن بالوفاق. نعم. قد يكون المقام غير مقام الاحتجاج و يكون المطلوب تحصيل الواقع في مثل ذلك لا يعملون بالظهور جزما بل لا يكتفون بالظن بالوفاق ايضا لابد من حصول الاطمئنان كما اذا امر الطبيب المريض بشيء واحتمل المريض ان لا يكون هذا الظاهر مرادا لعل الطبيب يسخر به ويستهزئ ويحتمل ان يكون هذا سما قاتلا واضح انه لا يشرب هذا الدواء مع ظنه ذلك لان المقام ليس مقام الاطاعه والمعصيه ومقام الاحتجاج ما لم يطمئن بان الطبيب اراد ذلك جدا وليس هذا مجرد كلام لعله لم يرد الطبيب معناه الظاهر لا يعملون بذلك جزما فان المطلوب حينئذ وتحصيل الواقع وليس المقام مقام الاحتجاج نقتصر بهذا المقدار لأجل الفاتحة فإذا تقدموا شيئا ما لا بأس به من الليلة العاطية إن شاء الله بمقدار 5 دقائق 10 دقائق